بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، هذا يمكن أن نضع له عنوانا فنقول ما يكره للصائم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما يكره للصائم أربعة أمور. أولها قال أن يجمع ريقه فيبتلعه، وعلل ذلك للخروج أو علل ذلك بالخروج من خلاف من قال يفطر به. فجمع الريق وابتلاعه لا يفسد الصيام لكنه مكروه، ووجه الكراهة أن من العلماء من قال بأنه يفسد الصيام، فخروجا من الخلاف قالوا يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. الأمر الثاني قال: وذوق طعام. ذوق الطعام إذا كان بلا حاجة فهو مكروه، والعلة في الكراهة أنه ذريعة إلى أن يجد طعم الطعام في حلقه، ومعلوم أنه لو وجد طعم الطعام في حلقه فإن صيامه يفسد. ويدل على أن الذرائع إلى إفساد الصيام مكروهة حديث لقيط الذي سبقت الإشارة إليه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق هذا على سبيل الكراهة كما ذكر الفقهاء، لأنه ذريعة إلى أن يصل إلى حلقه، فكذلك ذوق الطعام. وقيد هذا بقولهم بلا حاجة، قيد بعض الفقهاء قالوا بلا حاجة، وهذا يخرج ما لو كان ثمة حاجة إلى ذوق الطعام، كامرأة مثلا تطبخ طعاما وتريد أن تعرف ملحه مثلا، هذا لا بأس أنها تذوق، لكن لا تبتلع، يعني تذوق بلسانها وتلفظ ما ذاقته، وصيامها صحيح والكراهة زالت في وجود الحاجة. هذا هو المكروه الثاني، وهو قوله وذوق طعام. الثالث قال: ومضغ علك لا يتحلل. مضغ العلك، العلك معروف، والعلك يذكر الفقهاء أنه نوعان: علك يتحلل وعلك لا يتحلل. العلك الذي يقتصر فيه على الكراهة هو العلك الذي لا يتحلل، ويعبر عنه بعض الفقهاء يقولون العلك القوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوى، وهذا عادة لا يتحلل منه شيء، يعني لا يوجد فيه سكريات ولا غيرها مما يتحلل، فمضغه كمضغ قطعة بلاستيك يعني أو شيء لا يتحلل منه شيء، فهذا لا يفسد الصيام، ولكنه مكروه. وعللوا الكراهة، قالوا لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. وأما العلك المتحلل فسيأتي ضمن المحرمات، سيأتي ضمن المحرمات وسأتكلم عنه في حينه. فالكلام هنا في المكروهات وفي العلك الذي لا يتحلل منه شيء، وأغلب العلوك الموجودة الآن هي من النوع المتحلل، موجودة الآن في البقالات ومحلات التموينات وغيرها، هذه من العلوك المتحللة، فيها سكريات وطعم واضح، فهي تدخل في النوع الثاني، وسيأتي حكمه أنه محرم على الصائم. ووجه عدم الإبطال ما ذكرته سابقا، وهو قضية أن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا جاز للشخص أن يتمضمض، فيجوز له أن يعلك شيئا لا يتحلل، يعني لا يصل منه شيء، لا طعم ولا أجزاء إلى جوفه، لأن غاية ما هنالك أنه أدخله إلى باطن الفم، وباطن الفم في حكم الظاهر كإدخال ماء المضمضة ثم مجه وإخراجه، لا يفسد الصيام. ويمكن الاستدلال بالكراهة أيضا على أنه قد يكون ذريعة، فقد تتحلل أجزاء لطيفة لا يشعر بها الشخص، وإن كان هو من شأنه ألا يتحلل، لكن قد يصل شيء. ولهذا المصنف رحمه الله قال بعد أن ذكر المكروهين السابقين، قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إن وجد طعمهما يعني طعم الطعام أو طعم العلك غير المتحلل، فهذا يدل على أن العلك غير المتحلل قد يكون له طعم، ولهذا ممكن أنه يوجه أيضا الكراهة بأنه قد يتحلل شيء منه، وإن كان من شأنه ألا يكون متحللا، لكن قد يصل شيء من طعمه إلى حلقه، وحينئذ يكون قد أفطر. الأمر الرابع، قال والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. القبلة ونحوها يعني كالمعانقة واللمس وما أشبه ذلك، هذه مكروهة في حق من تحرك شهوته، ومفهومه أنها جائزة بلا كراهة في حق من لا تحرك شهوته، ويدل على ذلك حديث رواه أبو داود استدل به الفقهاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ، حديث رواه أبو داود يعني في الصيام، فهذا يدل على التفريق في أمر القبلة بين من تحرك شهوته، لأن الشباب مظنة تحرك الشهوة بخلاف سن الشيخوخة، وإلا فالأصل هو الجواز. قد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه. فالتقبيل يجوز، لكن إذا كان الشخص يملك نفسه، يملك نفسه بحيث أنه لا ينزل ولا يؤدي به إلى الجماع، الوقوع في المحظور. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويحرم إن ظن إنزالا، يعني يحرم القبلة ونحوها إذا ظن إنزالا. والظن معناه الاحتمال الراجح، يعني غلب على ظنه أنه إذا قبل سينزل، فهذا صارت القبلة الآن ذريعة إلى إفساد الصوم، فيحرم حينئذ. فهناك فرق بين من تحرك شهوته ومن يظن إنزاله، أن الشخص قد تحرك شهوته لكن لا يصل به الأمر إلى حد أنه يظن إنزالا، يظن يعني يغلب على ظنه. فالأول في حقه كراهة، والثاني في حقه تحريم. وهكذا لو ظن أنه إذا قبل لم يملك نفسه سيجامع، إذا ظن وقوعا في جماع فهذا أيضا محرم، لأنه ذريعة إلى إفساد الصوم في محظور من أعظم مفسدات الصيام. لكن لو فعل المحرم قبل وهو يظن إنزالا، نقول أنت آثم لأنك عرضت صيامك للفساد. لكن هل يفسد صومه؟ لا يفسد إن لم ينزل، فإن أنزل فسد صومه، وإن لم ينزل فصيامه صحيح. قوله يحرم إن ظن إنزالا، هذه ممكن نضع لها عنوان نقول ما يحرم على الصائم ولا يفسد صومه، ما يحرم على الصائم ولا يفسد صومه. أولها التقبيل ونحوه إن ظن إنزالا، فهو يحرم ولا يفسد الصوم إلا إذا وجد الإنزال. الإنزال تقدم أنه في حد ذاته مفسد. الثاني قال ومضغ علك يتحلل، مضغ العلك المتحلل هذا محرم. قال بعض الفقهاء وإن لم يبلع ريقه، يعني حتى لو أنه قال أنا سأمضغ العلك ولن أبلع الريق، نقول ما دام هذا العلك متحلل فلا يجوز، وإن لم يبلع ريقه، هذا هو الصحيح من المذهب. ولا بعض الفقهاء قللوا قيدوه قالوا إن بلع ريقه، لكن الصحيح من المذهب أنه وإن لم يبلع ريقه. وجه ذلك أن الذريعة قوية جدا، يعني ليست مثل ذريعة مثلا المبالغة في الاستنشاق أو غيرها، فكون الشخص يمضغ علكا متحللا غالبا لا بد أنه يجد طعمه في حلقه. فلقوة الذريعة كان المتوجه هو التحريم وإن لم يبلع ريقه. لكنه لا يفسد إلا إذا وجد طعمه في حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه فسد الصوم. ووجه عدم الإفساد ما ذكرته سابقا، أن الفم في حكم الظاهر، باطن الفم في حكم الظاهر. وإذا وجد طعمه في حلقه فهذا مفسد، وهو أولى من العلك غير المتحلل، لأنه مر معنا قبل شوي في العلك غير المتحلل قال وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، هذا من باب أولى، وهذا هو الذي يغلب أنه سيجد طعمه في حلقه، لأن من شأنه أن يتحلل ويصعب التحرز من وصوله إلى الحلق، ولهذا قالوا بالتحريم. وهذا هو شأن يعني غالب العلوك الموجودة الآن، هي من هذا الصنف، فهي من المحرمات على الصائم. قال وكذب وغيبة ونميمة وشتم. صار عندنا ما يحرم على الصائم ولا يفسد الصوم ستة أشياء، بناء على ذلك ستة أشياء: القبلة ودواعيها إن ظن إنزالا، هذه واحد، اثنين مضغ علك يتحلل، ثلاثة الكذب، أربعة الغيبة، خمسة النميمة، ستة الشتم ونحوه. وقوله بتأكد هذا إشارة إلى أن هذه الأشياء الأخيرة من قوله أو كذب أو وغيبة هذه محرمة في الصيام وفي غير الصيام، فنحن عندما نذكرها أنها محرمة في الصيام نقصد أن تحريمها آكد، هذا وجه قوله بتأكد، فهي محرمة مطلقا، لكن حال الصيام حال شريفة يمتنع فيها الشخص عن المباحات، فيتأكد عليه أن يمتنع عن المحرمات مطلقا. لهذا ورد في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انتهينا من فقرة ما يحرم على الصائم ولا يفسد صومه. قوله وسن تعجيل فطر، هذا نضع عنوان نقول ما يسن للصائم. واحد، تعجيل فطر. تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس هذا مستحب أو سنة، فإذا تحقق غروب الشمس سن له أن يعجل الفطر، وله أن يفطر بغلبة الظن، يجوز له أن يفطر بغلبة الظن. ومن ذلك سماع المؤذن، لأن سماع المؤذن غلبة ظن، وغلبة الظن جاءت الشريعة باعتبارها في هذا الأمر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا يدل على اعتبار الأذان، مع أن الأذان هل هو يقين ولا غلب الظن؟ غلب الظن، لأن يعني المؤذن قد يخطئ وقد يهم، لكن الشرع اعتبره في شأن الإمساك وكذلك الإفطار. ويدل على سنية تعجيل الفطر حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. الثاني قال وتأخير سحور، فيسن أن يؤخر السحور، والسحور بضم السين هو الأكلة من السحر، يعني الأكل وقت السحر، والسحور بالفتح هو ما يتسحر به، هو الطعام الذي يتسحر به. فيسن أن يؤخر السحور إن لم يخش طلوع الفجر الثاني، ويدل على ذلك قول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. الحديث متفق عليه. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤخرون السحور إلى قرب طلوع الفجر. رقم 3: قال: وقول ما ورد عند فطر، ومن ذلك ما رواه أبو داود من قوله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فيقول ما ورد من هذا الذكر ونحوه، وإن دعا فالدعاء حسن لأن الدعاء مستجاب، وورد أن للصائم دعوة ما ترد، وفي بعض الأحاديث 3 لا ترد دعوتهم، قال الصائم حتى يفطر. وهذا يدل على أن وقت إجابة الدعوة هو حال الصيام، يعني قبل الفطر. فتحري الدعاء لا سيما حال الصيام عموما وقبيل الإفطار، لأن أكثر ما يكون الشخص انكسارا، هذا من مواطن إجابة الدعاء. وأما الذكر الوارد، الدعاء الوارد: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا ظاهره أنه يكون بعد الإفطار، لكن أننا نتكلم عن الدعاء الذي لا يرد، هذا يكون قبل الإفطار، الدعاء الذي لا يرد. وأما هذا فهذا دعاء أيضا ورد ويؤتى به، ولا منافاة بين الأمرين. قال: وتتابع القضاء فورا. هذه من السنن أيضا، ممكن نجعلها السنة الرابعة من ما يسن في الصيام، ويمكن أن نضع عنوانا من قوله: وتتابع القضاء فورا، فنقول: أحكام قضاء الصوم، لأن من هذه العبارة إلى آخر الفصل هو في موضوع أحكام قضاء الصوم. يسن تتابع القضاء فورا. إذن المؤلف رحمه الله يذكر لنا هنا في هذه العبارة السنتين من السنن المتعلقة بقضاء الصوم. السنة الأولى التتابع، والسنة الثانية الفورية. ما المراد بالتتابع؟ نعم نعم نعم، يعني التتابع بمعنى الموالاة، يعني لا يفصل بينهما بفطر، فإذا كان عليه 5 أيام يسردها من غير أن يفصل بينها. وأما الفورية، الفورية معناها أن يبادر إلى القضاء متى ما زال العذر، إن كان عنده عذر فيبادر إلى القضاء متى تمكن وزال عذره. فهاتان سنتان، والدليل عليهما قال الفقهاء: إن القضاء يحكي الأداء. ومعنى يحكي الأداء يعني يكون مثل الأداء، الأفضل أن يكون مثل الأداء، ومعلوم أن الأداء يكون الصوم فيه متتابعا، فكذلك القضاء. وأيضا عللوا التتابع والفورية بأن في ذلك مسارعة إلى إبراء الذمة وتخلصا من آفات التأخير. لكن هذين الأمرين غير واجبين، ويدل على عدم وجوبهما. ما هو الدليل على عدم الوجوب؟ نعم أحسنت. ويمكن أن نستدل قول عائشة سيأتي إن شاء الله، لكن ممكن أن نستدل بإطلاق الآية: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه قضاء عدة من أيام أخر. وقوله من أيام أخر هذا يشمل الأيام كلها، ويدل على أن فيه سعة في القضاء، فلم يعين أياما يقضى فيها الصيام. قال: وحرم تأخيره إلى آخر. هذه المسألة الثانية. قلنا المسألة الأولى التتابع والفورية، المسألة الأولى من مسائل القضاء قضاء الصوم التتابع والفورية. المسألة الثانية حكم التأخير. قال: وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. إذن فالتوسعة في قضاء الصوم تستمر إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر الأيام التي أفطرها، حينئذ يتحول واجب القضاء من واجب موسع إلى واجب مضيق. ونقول: الآن ضاق عليك الوقت. إذا فرضنا أنه مثلا عليه 6 أيام، فنقول القضاء موسع لك في السنة كلها. إذا بقي على رمضان الثاني 6 أيام، نقول ضاق عليك الوقت، لابد تقضي في هذه الأيام 6، لأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني. ولهذا المصنف رحمه الله يقول: وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. وقوله بلا عذر يخرج من كان معذورا، كمن كان مثلا مريضا أفطر لمرض واستمر به المرض طوال السنة إلى أن أدركه رمضان آخر، هذا لا إثم عليه، وإنما يقضي متى زال العذر، وليس عليه إلا القضاء فقط، حتى لو أخر إلى ما بعد رمضان الثاني لأنه معذور. قال: وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. ويدل على تحريم التأخير قول عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق على صحته. فكون عائشة تؤخر إذا إلى هذا الحد يدل على أن هذا هو الحد الذي لا يجوز تجاوزه. دليل آخر، وهو أنه ورد عن الصحابة كابن عباس وأبي هريرة أنهم أوجبوا على من أخر مع القضاء الكفارة، وهذا يدل على تحريم التأخير، لأنه لو لم يكن التأخير حراما إلى ما بعد رمضان الآخر ما وجبت فيه كفارة. فهذان دليلان على وجوب الكفارة أو على تحريم التأخير إلى ما بعد رمضان الثاني. قال: فإن فعل، يعني أخر إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. هذه الكفارة التي أشرت إليها، ودليلها آثار عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهي ثابتة عنهما، فيجب على المؤخر بدون عذر أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة كما تقدم، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده. قال: وإن مات المفرط، هذه الفقرة ممكن نضع لها عنوان، وهي من ضمن مسائل قضاء الصوم، مسألة حكم من مات وعليه صوم. حكم من مات وعليه صوم. قال: وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصاب. إن مات المفرط، المفرط هو الذي زال عذره فلم يقضي، والمؤلف رحمه الله يريد أن يخرج من لم يفرط، فهذا لا يجب الإطعام عنه. فلو فرضنا أن شخصا أفطر في رمضان لمرض يرجى برؤه، ثم ازداد به المرض فتوفي بعد رمضان بثلاثة أشهر، هل يطعم عنه؟ لا يطعم عنه، لأنه لم يفرط، العذر استمر به. أما إذا كان مرضه لا يرجى برؤه فهذا من البداية مر معنا الواجب في حقه هو الإطعام حال حياته، ولهذا أنا قيدته قلت إذا كان يرجى برؤه. فالمرض قد يكون يرجى برؤه لكن يتفاقم ويستمر مع الشخص حتى يتوفاه الله وهو لم يتمكن، فهذا نقول لا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام، لا يقضي عنه أحد ولا يطعم عنه أحد. إذن من هو الذي يطعم؟ هو المفرط. وإن مات المفرط، وهو الذي تمكن من القضاء زال عذره فلم يقضي حتى مات، فهذا إذا مات يطعم عنه عن كل يوم مسكين. قال المصنف: وإن مات المفرط ولو قبل آخر. قوله ولو قبل آخر، في بعض المتون الفقهية مثل الزاد وغيره قالوا ولو بعد رمضان آخر، والمصنف يقول ولو قبل آخر. وفائدة قولهم في الزاد وفي الروض ولو بعد آخر، إن قد يقول قائل الآن هذا الشخص أخر القضاء، إذا كان أخر القضاء بلا عذر حتى جاء رمضان ثاني ثم مات، فهذا لم يقضي مع إمكانية القضاء، وأيضا أخر القضاء، فيمكن أن نقول إن عليه كم فدية؟ فديتان، فدية عن الصيام وفدية عن التأخير. ولهذا قالوا ولو بعد رمضان آخر، يعني ليس عليه إلا فدية واحدة. هذه فائدة قولهم ولو بعد رمضان آخر، فالمعنى أنه لا يلزمه إلا فدية واحدة، وهذا إشارة إلى وجود خلاف في المذهب، لأن في المذهب من قال عليه فديتان، فدية عن الصوم وفدية عن التأخير، فدية عن الصوم لتمكن من قضائه ولم يقضه، وفدية أخرى عن التأخير. وأما عبارة ولو قبل، هذه أنا عندي فيها إشكال، يعني هل هي مثلا واهم؟ لأنها قبل هذا ما فيه إشكال أصلا، يعني ما يحتاج أنهم يقولوا ولو قبل، ولا أعرف فيها خلاف. فعبارة الزاد والروض هي اللي فيها يعني فائدة ظاهرة، عندما قالوا ولو بعد رمضان آخر. وقد رجعت إلى أصل الكتاب اللي هو كافي المبتدئ، لأن أقصى المختصرات هو اختصار لكافي المبتدئ، وشرحه وجدت بنفس العبارة ولو قبل. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، يطعم عنه من رأس المال، يعني أن هذا يكون دين من الديون التي لله، ومعلوم أن الديون إذا مات الميت الديون تكون من رأس المال، يعني قبل قسمة التركة تخرج الديون التي لله والتي للآدميين من رأس المال، يعني قبل قسمة التركة، ولا يحتاج أن يوصي، من حتى لو لم يوصي، لأن هذا دين لله عز وجل، ودين الله حق أن يقضى كما ورد في الحديث. قال ولا يصام، يعني لا يصام عنه في الصوم الواجب بأصل الشرع. إذن الذي مات وعليه صيام بالضوابط المتقدمة يطعم عنه ولا يصام عنه، لا يصوم عنه قريبه ولا غير قريبه. قال وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. هذه هي الحالة التي يشرع للولي القضاء عن الميت فيها، وهي حالة ما إذا كان نذرا. أما الواجب بأصل الشرع مر معنا قوله ولا يصام عنه، فقط إطعام. إذا كان عليه نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها يسن لوليه قضاؤه. فنقول لوليه يسن لك، ووليه هو قريبه، يسن له أن يقضي عنه الحج أو الصوم أو الصلاة التي نذرها ولم يفي بها. وهذا أيضا إذا كان تمكن من الوفاء بالنذر، إذا كان تمكن من الوفاء النذر. وإذا كان النذر مؤقتا فهذا في حق من أدرك ذلك الوقت ولم يفعل. أما إذا كان النذر مطلقا ولم يتمكن منه حتى مات، كان قال إن شفاني الله لأصومن 10 أيام ثم مات، فهذا ليس لا يصوم عنه وليه لعدم وجود المعلق عليه أصلا ولعدم تمكنه، ولم يشفى ولم يتمكن. وكذلك إذا كان لم يدركه، كان قال لله علي أن أصوم 10 ذي الحجة ثم مات قبل أن يدرك 10 ذي الحجة فلا يصوم عنه وليه. لكن إذا كان فرط في النذر فيصوم عنه وليه، يسن لوليه قضاؤه عنه. قال ومع تركة يجب، يعني إذا كان خلف تركة فإن القضاء يجب. وظاهر عبارة المصنف أنه يشمل قضاء الحج والصوم والصلاة. كيف يجب؟ يقولون يفعله الولي استحبابا، فإن لم يفعله وجب أن يدفع من تركته إلى من يفعله عنه. فنقول للولي مثلا يسن لك أن تحج، هو نذر قريبك نذر قبل أن يموت أن يحج فلم يحج، فيسن لك أن تحج عنه. إذا لم تحج عنه لا نلزمك، لكن يجب ما دام خلف تركه يجب أن تدفع إلى من يحج عنه وجوبا. ولهذا قال وجب الفعل، لكن لا يتعين على الولي. ولهذا قال ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، يعني ما نلزم الولي، إنما نقول للولي إما أنك أنت تفعل وهذا استحباب، وإما أنك تدفع إلى من يقضي عن الميت. هناك إشكال في العبارة، وهو ظاهر العبارة أن هذا يشمل الحج والصوم والصلاة. ظاهر العبارة أنه يشمل الحج والصوم والصلاة. الحج ظاهر، ولهذا أنا مثلت به لأنه واضح. لكن لو فرضنا أنه نذر صلاة والولي نفرض أنه قال لله علي أن أصلي 100 ركعة ومات ولم يصلي، فظاهر العبارة أن نقول للولي يستحب لك أن تصليها أو تدفع إلى من يصلي. وهكذا الشأن في الصوم. وهذا فيه إشكال، يعني كيف تدفع إلى شخص من أجل أنه يصلي، أو تدفع للشخص من أجل أن يصوم؟ الحج لأنه عبادة مركبة مالية وبدنية، في الأمر فيه واضح ولا إشكال. لكن الإشكال في الصوم والصلاة. أنا راجعت بعض الكتب مثل كشاف القناع ومطالب أولي النهى، يعني الشروح اللي تتوسع في التفريعات، وجدت أن بعض عباراتهم يعني مثل عبارة كشاف القناع، وقريب منها أيضا كشف المخدرات اللي هو شرح للأقصى المختصرات، موجود عندكم ذكر الشيخ في الحاشية صفحة 148. قال: بل يجوز أن يقضيه هو وأن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه. يعني فيه الصريح أنه يدفع من تركته إلى من يصوم عنه، وهذا فيه إشكال، يعني قضية نسبته إلى المذهب لأنه مشكل، كيف ندفع مال شخص يصوم، ندفع مال لشخص يصلي عن الميت النذر؟ ولهذا هذه المسألة وتحقيق المذهب فيها أريد أحد الإخوان يبحثها، أنا لأن أنا ما توصلت لشيء واضح، حتى عبارة مطالب للنهى عبارة فيها يعني نوع من، هي أحسن عبارة، يعني أحسن عبارة ما فيها ذاك الإشكال القوي، أما عبارة كشاف القناع وغيره فيها إشكال. فمن يتبرع ببحث هذا الموضوع؟ جزاك الله خير. وفيه دين سابق عند الشيخ عبد الله، عساه جاهز؟ طيب، يعني ممكن بعد الدرس اليوم؟ طيب، الديون لها مطالب ترى. انتهينا من عندنا مسألة إلى الآن ما انتهينا منها، مسألة نلحظ أن المصنف رحمه الله فرق بين الصوم الواجب بأصل الشرع والصوم الواجب بالنذر. فالصوم الواجب بأصل الشرع إذا مات وعليه صيام يطعم عنه فقط، ليس هناك صيام، يعني لا يصوم وليه عنه. الصوم الواجب بالنذر يسن أن يصوم عنه وليه، فإن لم يصوم عنه وليه فيطعم عنه، إن لم يصوم عنه وليه يطعم عنه. ما دليل هذا التفصيل؟ لا سيما وأنه ورد في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث بناء عليه يفتي بعض المشايخ بأنه يقضى الصوم الواجب بأصل الشرع عن الميت، استدلالا بعموم هذا الحديث. هذا عليه فتوى بعض العلماء المعاصرين، أما المذهب لا، المذهب أن الواجب بأصل الشرع ليس فيه إلا إطعام، كما مر معنا في عبارة المصنف قال: ولا يصام، وإنما الذي تدخله النيابة هو الواجب بإيش؟ بالنذر فقط. شيخ الإسلام في شرحه على عمدة الفقه فصل في هذه القضية استدلالا للمذهب، وذكر أدلة تقوي المذهب. ذكر رحمه الله أن فتاوى الصحابة ابن عباس وعائشة وابن عمر على هذا التفصيل، يعني التفريق بين الصوم الواجب بأصل الشرع فليس فيه إلا إطعام، والصوم الواجب بالنذر فهذا هو الذي يدخله قضاء الولي، وهذا بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وعائشة وابن عمر. ويقول ابن تيمية أنه لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، ومعلوم أن عائشة هي التي روت حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فظاهر فتاواها أنها حملته على صيام النذر. والروايات الأخرى والأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب تدل على أن المراد بهذا الحديث هو النذر. فالأحاديث الأخرى والآثار عن الصحابة تدل على أن المراد بهذا الحديث هو صيام النذر. ولهذا الإمام أحمد فصل هذا التفصيل. والفرق بين النذر والواجب بأصل الشرع أن الواجب بأصل الشرع المقصود فيه أن يتعبد العبد لله بما فرضه عليه أصالة. والصيام كما نعلم عبادة بدنية، فالمقصود فيها أن يتعبد الشخص نفسه، فإذا لم يفعل لم يقم غيره مقامه. والإطعام من تركته أقرب، لأن هذا ماله، وأما البدن الذي سيصوم فهو بدن غيره، فالإطعام في هذه الحالة أقرب إلى مقاصد الشرع بخلاف النذر. فالنذر النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين يجوز أن يقضي عنك غيرك دينك وتبرأ ذمتك بذلك، فهذا وجه التفريق. وشيخ الإسلام وابن القيم لهما كلام مفصل يؤيدان المذهب وينتصران له ويستدلان عليه، ولا شك أنه هو الراجح، هو الراجح أنه لا يصوم أحد عن الميت ما وجب بأصل الشرع، وإنما الذي يصام هو النذر فحسب. شرح العمدة لابن تيمية المجلد الأول من صفحة 361 إلى 374 في هذه المسألة، وأطال النفس وذكر الآثار، ومحققه أطال في التخريج أيضا، تخريج الآثار الواردة. من أراد التوسع بإمكانه أن يرجع إلى هذا المرجع. نعم. قال رحمه الله تعالى فصلا: تسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكد من العاشر ذو التاسع وتسع ذي الحجة، وآكد يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان يوم يوم بما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم هذا الفصل ممكن نضع عناصره. العنصر الأول الأيام التي يسن صومها، العنصر الثاني أفضل صوم التطوع، العنصر الثالث الأيام التي يكره صومها، العنصر الرابع الأيام التي يحرم صومها، الخامس قطع العبادة بعد الشروع فيها، قطع العبادة بعد الشروع فيها. الفقرة الأولى الأيام التي يسن صومها، قال رحمه الله: يسن صوم أيام البيض، هذا رقم واحد. من السنة أن يصوم المسلم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون الأيام البيض، ولا يلزم أن تكون الأيام البيض، فلو صام من أي شهر ثلاثة أيام حصلت فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن الأفضل أن تكون هذه الثلاثة الأيام البيض. ويدل على الفضيلتين، يعني فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر و فضيلة أن تكون الأيام البيض. حديث أبي هريرة: وصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، متفق عليه. وعند مسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي من أي الشهر صامها. وهذا يدل على التوسعة، أن بعض الناس قد تفوته الأيام البيض، فنقول صم ثلاثة أيام من أي أيام الشهر. ويدل على أفضلية كونها الأيام البيض حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. والأيام البيض تكون بحسب التقويم، بحسب التقويم، يعني اليوم 13 و14 و15 بحسب التقويم، لأن غالبا لا تكون هناك رؤية لكل شهر، فيعمل في ذلك بالتقويم. هذا هو السنة الأولى. السنة الثانية قال: والخميس والاثنين. وفي ذلك جاء حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: حديث حسن. وورد أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولا يلزم اقتران هذين اليومين، فبعض الناس قد يتيسر له صيام الاثنين دون الخميس، أو الخميس دون الاثنين، وقد يكون عنده إجازة في أحد اليومين أو ما أشبه ذلك. لكل منهما فضيلة، فقرنهما أفضل، لكن لو صام أحدهما حصلت فضيلة ذلك، لأنه ستعرض أعماله على الله يوم الاثنين وهو صائم، وإن كان يوم الخميس مفطرا، فالفضيلة تحصل ولو لم يصم هذين اليومين. بل لو كان، يعني بعض الناس سابقا كان الخميس كما تعلمون إجازة، وبعض الناس كان يقول: يتيسر لي صيام الخميس ولا يتيسر لي الاثنين للعمل المرهق أو كذا، فهذا يقال لو صام الخميس وحده فهذا فيه فضل وفيه ثواب، وليس لازما لحصول السنة أن يقرن هذين اليومين. بل حتى إذا صام الخميس وحده أو الاثنين وحده يحصل له صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن سيصوم أربعة أيام من كل شهر، يعني الشهر فيه أربعة أسابيع، فيحصل له أيضا فضيلة صيام ثلاثة أيام وزيادة. قال: وست من شوال. هذه فيها حديث أبي أيوب مرفوعا: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. الحديث رواه مسلم. رقم أربعة قال: وشهر الله المحرم. وهذا فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. والمراد يعني التطوع المطلق في محرم هو أفضل صيام بعد رمضان، لأن قد يقول قائل: هل الصيام في محرم أفضل من صيام يوم في محرم أفضل من يوم عرفة؟ نقول: لا، المراد التطوع المطلق في محرم أفضل ما يتطوع به هو في محرم مطلقا، يعني تطوعا مطلقا. أما التطوع المقيد مثل عرفة أو عاشوراء فهو أفضل، يعني فيه فضيلة خاصة في ذلك اليوم. خمسة قال: وآكده العاشر ثم التاسع. العاشر هو يصوم يوم عاشوراء، وهو العاشر من ذي الحجة، وقد ورد في حديث أبي قتادة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وأما التاسع فلقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه الإمام أحمد، وهو عند مسلم لكن بلفظ آخر. والحكمة في صيام يوم التاسع مخالفة اليهود، فالأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. وأما صيام التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا ورد حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده لكنه ضعيف، والأصح هو صيام التاسع والعاشر. قال وتسع ذي الحجة، هذا رقم ستة، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. فعموم قوله العمل الصالح يشمل الصيام، وقد ورد ما يدل على أفضلية صومها عن السلف والصحابة، ورد عن الصحابة أنهم كانوا يصومونها. قال وآكده يعني آكد تسع ذي الحجة يوم عرفة وهو اليوم التاسع كما هو معلوم لغير حاج بها، ودليله حديث أبي قتادة الذي أشرت إليه قبل قليل، واستثناء الحاج لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان مفطرا في حجة الوداع، فجيء إليه بإناء وهو في عرفة فشرب منه ليبين للناس أن السنة للحاج الفطر وعدم الصوم، وقال الفقهاء ليكون ذلك أعون له على الدعاء، ولأن عرفة عيد للحجاج فلا يكون زمن صوم بالنسبة للحجاج. انتهينا من الأيام التي يسن صومها. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضل صوم التطوع، هو صوم يوم وفطر يوم، يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. ذكر الشيخ منصور البهوتي في الروض قال وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه كالقيام بحقوق الله وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. وهذا شرط لا شك في اعتباره، شرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه كالقيام بحقوق الله وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. بعض الناس قد يصوم يوم ويفطر يوم، وإذا قالت له أمه ودني ولا جبني ولا تعبان صايم ما يصلح، أفطر، الأفضل أنك تفطر، إذا كان من حق والدتك وحق والدك أنك تخدمها تؤدي أغراضها، إذا كان صيامك يضعفك عن ذلك أو يضعفك عن عملك، بعض الناس في الدوام إذا صام نام وكسل وعطل المعاملات ويتذرع بالصيام، هذا نقول له إن أمكن الجمع بين أداء الأمانة والصيام فهذا حسن، ولا فالأفضل في حقك أن تترك الصيام، وهذا في جميع الصيام، ليس في صيام داود فقط، لكن صيام داود لأن صيام كثير يتجلى فيه الأمر بشكل أكبر، فكثير من الناس ربما لو صام صيام داود لضعف عن كثير من تلك الحقوق لكثرة الصيام، فهو سيصوم نصف الدهر بهذه الطريقة. فما ذكره الشيخ منصور لا شك في اعتباره. بعد ذلك الفقرة التالية: الأيام التي يكره صومها. قال: وكلها إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل. هذه الأيام التي يكره صومها، فإفراد رجب بالصيام هذا مكروه، وقوله إفراد يعني لو صام معه شهرا آخر فلا كراهة، كان صام رجب وشعبان لا كراهة لأنه لم يفرده، وكذلك لو صام فيه وأفطر فلا كراهة، الكراهة أن يصومه كله منفردا. وجه الكراهة: وردت آثار عن ابن عباس وعمر، روى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا، وسنده صحيح. ورد عن عمر أيضا أنه نهى عن صيامه عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعلل بأنه شهر كانت تعظمه الجاهلية، ففي صيامه مشابهة لأهل الجاهلية في تعظيمه. ولم يصح في رجب إفراده أو تخصيصه بعبادة. وابن رجب بن حجر له رسالة اسمها تبيين العجب مطبوعة، سرد فيها ما ورد في فضل رجب وبين ضعف ما ورد. رقم 2: إفراد الجمعة، هذا أيضا مكروه، في حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. فتخصيص يوم الجمعة بصيام هذا مكروه، لكن لو صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج، وكذلك لو وافق عادة، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو وافق الاثنين والخميس، أو وافق الأيام البيض، فلا حرج في ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. فقال: أتصومين غدا؟ فقالت: لا. فقال: فأفطري إذن. وهذا يدل على أنه لو لم يفرد بأن صيم يوم قبله أو يوم بعده زالت الكراهة. المكروه الثالث: إفراد يوم السبت بالصيام، وهذا استدل عليه بحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه الترمذي. والصحيح في هذه المسألة أن يوم السبت كغيره من الأيام لا كراهة ولا فضيلة في صومه. وهذا الحديث حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، من الأحاديث الصحيحة حديث جويرية اللي مر معنا لما دخل عليها يوم الجمعة قال: أتصومين غدا؟ وغدا ما هو؟ السبت. فهذا يدل على جواز التطوع بالسبت. ولاحظوا أن الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى ليس موافق لاستدلال المصنف. المصنف يقول إنه يكره فقط إفراده، معناه أنه لو صام يوما قبله ويوما بعده جاز. الحديث يدل على أنه لا يصام إلا فرضا لو أخذنا بالحديث، وهذا يدل على شذوذ الحديث وأن متنه شاذ لمخالفته لأحاديث صحيحة. ومن ضمن ذلك أيضا صيام يوم داود الذي هو أحب الصيام إلى الله، لا بد أن يوافق يوم السبت. ولهذا حكم الحفاظ المحققون على هذا الحديث بالشذوذ، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه شاذ أو منسوخ، هذا الحديث شاذ أو منسوخ. رقم 4، قال والشك. والشك يعني لو نزيد عبارة نقول وكره صوم يوم الشك، لأن العبارة لو قلنا وكره إفراد رجب وإفراد الجمعة وإفراد السبت، فمقتضى السياق نقول وإفراد الشك، لكن هو لا يريد هذا. لكن أحيانا الاختصارات قد توهم خلاف المراد، ولهذا صوم يوم الشك مكروه مفردا أو مجموعا. ولهذا ثبت النهي عن التقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وإذا صام يومين فمعنى أنه صام يوم الشك ويوما قبله، ومع ذلك هذا منهي عنه. إذن فليس المنهي في يوم الشك والإفراد، لكن العبارة يعني عبارة الاختصار هي التي توهم. ولهذا ممكن نزيد نقول وكره صوم يوم الشك وكل عيد للكفار، حتى نزيل هذا الإشكال. دليل الكراهة حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي. ويوم الشك على المذهب، ما هو يوم الشك؟ نعم نعم، هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، هذا على المذهب، لأن مر معنا أنهم إذا كان غيم أو قتر يوجبون صيامه ولا يعدونه يوم الشك. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. فالحاصل أن يوم الشك مكروه صيامه. رقم 5، قال وكل عيد للكفار، لأن الصيام هو نوع تعظيم لليوم، فإذا كان الكفار يعدونه عيدا فهذا فيه مشابهة لهم. وقد مر معنا نهي الصحابة عن صيام رجب لأن الجاهلية كانوا يعظمونه، فكذلك الأيام التي يعظمها بعض الكفار ويتخذونها عيدا يكره صيامها. رقم 6، قال وتقدم رمضان بيوم أو بيومين، وهذا في حديث أبي هريرة أشرت إليه قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، الحديث متفق عليه. قال ما لم يوافق عادة في الكل، وهذا الاستثناء يدل عليه الحديث الآن في الذكر بقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فلو أن شخصا مثلا يصوم الاثنين والخميس وافق يوم الشك الاثنين نقول صوم، مشروع لك أن تصوم ولا كراهة حينئذ لأنه وافق عادة. وهكذا في لو وافق عيد كفار كان يوافق يوم النيروز مثلا أو يوم المهرجان، هذه أعياد للفرس وهو عادته أنه يصوم، وافق مثلا الأيام البيض وافقت ذيك السنة عيد للكفار، أو يوم الاثنين وافق عيد الكفار وعادة يصوم الاثنين، فهذا يصوم لأنه وافق عادة. وهكذا في البقية إذا وافقت عادة فلا حرج. ننتقل إلى الفقرة قبل الأخيرة، الأيام التي يحرم صومها. قال: وحرم صوم العيدين مطلقا، وقوله مطلقا يعني فرضا أو نفلا، فيوم العيدين ما يجوز صيامها لا فرض ولا نفل. حتى لو قال أريد أني أقضي رمضان مثلا في يوم العيد نقول لا يجوز، يحرم، والصيام باطل أيضا لا يصح. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. ولأنهما يوم عيد. الثاني مما يحرم صيامه أيام التشريق، وهي معروفة: 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهذه أيضا يحرم صومها لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله كما ورد في الحديث، وهي عيد أهل الإسلام مع يوم النحر، هي عيد أهل الإسلام. استثنى المصنف قال: إلا عن دم متعة وقران، يعني إذا كان الشخص حاجا متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي، فإن الواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. 3 أيام التي في الحج لا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق، يعني آخر وقت لصيامها هو أيام التشريق، ممكن يصومها قبل لكن لا يجوز أن يؤخرها عن أيام التشريق، لأن إذا انتهت أيام التشريق انتهت أيام الحج، والله قال: فصيام 3 أيام في الحج. فإذا كان لم يجد هديا ولم يصمها قبل، فإنه يرخص للحاج أن يصوم أيام التشريق دون غيره. ويدل على ذلك حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقوله لم يرخص هذا يدل على التحريم، وقوله إلا لمن لم يجد الهدي هذا يدل على الاستثناء. المسألة الأخيرة ونختم بها الدرس، نضع لها عنوان نقول: قطع العبادة بعد الشروع فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. هذه المسألة مثل ما قلت العنوان قطع العبادة بعد الشروع فيها. العبادة لا يخلو إما أن تكون فرضا أو نفلا. إذا شرع الشخص في تلك العبادة هل يجوز له أن يقطعها أو لا يجوز؟ المصنف رحمه الله بدأ بالفرض، قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. إذن إذا دخل في فرض موسع، ومعنى موسع يعني وقته واسع، مثل قضاء رمضان، نحن قلنا فيما سبق إن قضاء رمضان السنة كلها إلى قبيل رمضان الثاني، نفرض أنه بدأ في شهر رجب يقضي إلى الآن مع السعة، هل يجوز له بعد أن شرع في صوم يوم قضاء أن يفطر؟ لا يجوز له أن يفطر. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه إلا لعذر، كان يكون مريض أو سافر أو امرأة حائض نزل عليها الدم أو ما أشبه ذلك، هذا عذر، لكن بدون عذر لا بد أنه يتم الفرض الموسع ويحرم قطعه بلا عذر. وهو عمم يعني ليس مقصورا على الصيام. أنا مثلت بقضاء رمضان هذا فرض موسع، كذلك أيضا الصلاة في أول وقتها، صلاة الفريضة في أول وقتها يعني قبل أن يتضايق وقتها، هذه أيضا يقال أنها فرض موسع. والفرض المضيق من باب أولى، لكن المصنف لماذا ذكر الموسع؟ لأن الموسع هو الذي قد يشكل، لأنه يعني ممكن يقول أنا ممكن أفطر وأقضي ما زال معي وقت. أما إذا كان الفرض مضيقا فهذا لا إشكال فيه، أنه يتعين عليه أن يدخل فيه حتى لو ما دخل، يتعين عليه أن يصومه حتى لو لم يدخل. فهو خص الموسع لأن الموسع في مجال أنه يقول أفطر الآن وأقضي في المستقبل، لكن المصنف قال حرم قطعه بلا عذر، وعلل ولهذا قالوا حرم قطعه كالمضيق، يعني الموسع يصير كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. وعللوا ذلك قالوا لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا أو مظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. هذا بالنسبة للفرض. أما بالنسبة للنفل فالمصنف يقول أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. النفل إذا كان غير الحج والعمرة فيجوز القطع مع الكراهة، إلا إذا كان معذورا فحينئذ لا كراهة. أما الحج والعمرة فيلزمان بالشروع فيهما ولو نفلا، كقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وبالتالي من شرع في نفل حج أو نفل عمرة لم يجز له القطع. أما سائر العبادات سوى الحج والعمرة فالمشروع له ألا يقطع وأن يكمل، ويكره له القطع إلا إذا كان له عذر، فإن كان معذورا أو محتاجا إلى القطع فلا كراهة. ويدل على ذلك بالنسبة للصيام قول عائشة رضي الله عنها أهدي لنا حيس فقال صلى الله عليه وسلم أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. الحديث رواه مسلم. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، ولما أهدي إلى عائشة حيس قطع صلى الله عليه وسلم صومه، فهذا يدل على الجواز، جواز قطع النافلة. ولعل الأظهر في قطع صوم النفل عدم الكراهة، لأن الحديث يدل على الجواز بلا كراهة. فنقول لعل الأظهر هو الجواز بلا كراهة لثبوت السنة بالقطع. هذا بالنسبة للصيام، بالنسبة للصيام. وأما الصلاة فإذا شرع فيها يكره أن يقطعها إلا لغرض صحيح، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا يشمل الفرض والنفل، فلا يقطع إلا لغرض صحيح. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لا يجوز الحج والعمرة لا يقطعان. يعني وش العذر؟ ما فيه الحج والعمرة لا بد من إتمامها. ولهذا يقول الفقهاء إن الحج لا يرتفض بالرفض، يعني لو رفضه يعني قطع النية يبقى محرما. أنا نقول له البس إحرامك وكمل عمرتك أو كمل حجك، إلا إذا أحصر. الإحصار عاد هذا له أحكام خاصة وسيأتي إن شاء الله في بابي. إن كان محصرا فهذا له أحكام خاصة وسيأتي ما يحصل به الإحصار. أما في حالة عدم الإحصار، الفقهاء يقولون الخروج من الحج لا يكون إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بإتمام مناسكه، وإما حال الإحصار، وإما حال الاشتراط. إذا قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حال وجود العذر. أما غير هذه الأشياء الثلاثة فلا يخرج الشخص من الحج أو العمرة ولو كانت نفلا. نعم. هذا نذر، يعني نذر الميت أن يحج. طيب، والسؤال طيب، يعني في سنة واحدة؟ لا، ما يصح. يعني لا يصح أن يحج الشخص في سنة واحدة عن أكثر من شخص، ولا يجوز. نعم. لا عن دم متعة وقران، يعني أيام التشريق فقط. يوم النحر لا يجوز صيامه مطلقا، ولهذا قلنا يوم أيام الأعياد لا تصام مطلقا، لا في فرض ولا في نفل. فقوله إلا عن دم متعة وقران هذا عائد إلى أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يوم النحر هو العاشر طبعا. نعم. والله ما أرى لها وجه، يعني أظهر ابن القيم له كلام يقول إن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، هذا أقرب. يعني إذا أردنا أن يعني نعلل نقولنا عيد الأسبوع، كما أن يوم النحر ويوم الفطر هما عيد السنة، فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، هذا ممكن له وجه. أما قضية التقوي على الدعاء هذا ما أظنه وجيه. نعم. صيام يوم السبت كغيره، السبت مثل الأحد ومثل الثلاثاء ومثل الأربعاء، لأن الحديث شاذ. نعم. يعني أنه إذا فرط فأدركه رمضان آخر فإن لا نوجب عليه إلا فدية واحدة، لأن قد يقول قائل ممكن نوجب عليه فديتين: فدية على عن ترك القضاء، وفدية عن التأخير إلى ما بعد رمضان آخر، لأنه لو عاش سيقضي وسيطعم، فالآن مات فالقضاء عن فدية والإطعام، فنوجب عليه فديتين. وهذه خلاف المذهب، يعني فيه قول بهذا. ولهذا في الروض وغيره قال ولو بعد رمضان آخر. أما عبارة ولو قبله هذه ما واضحة، ما تحتاج عبارة ولو قبله، ما ما نحتاج إليها ولا تفيدنا جديد. صحيح فدية واحدة. تقصد عبارة المؤلف يعني ولو قبل رمضان آخر، يعني هو يريد، أنا ما اتضح لي الآن سؤالك بالضبط ماذا تريد، يعني لماذا والله ما هو بظاهر، ما هو بظاهر لأن ما فيه يعني ليست هذه القضية مشكلة حتى، يعني عادة الفقهاء عندما يقولون ولو يريدونها لوجود خلاف، والخلاف وارد هو في قضية ولو بعد، ولو قبل هذه ما فيها خلاف، ولهذا هم إذا كانوا يريدون تقييد لدفع إشكال غالبا ما يقولون ولو، يقولون وإن، فما يعني ما يظهر لي يعني، لكن عاد قضية هل هي وهم أو شيء آخر ما أنا ما جزمت بهذا، لكن لا شك أن العبارة المحررة ذا هي عبارة الزاد. بارك الله فيك.